فرنسا يقول ما الدليل على أن العالم أفضل من المجاهد؟ وما تكون ثمرات العالم بالنسبة للمجاهد للمعركة؟ الحقيقة العالم له فضل، وجهاده يعتبر جهادا صحيحا. وهل الأفضل المجاهدين بالسلاح أو المجاهدين بالحجة؟ هذا محل نظر، وبعض أهل العلم يفضل المجاهدين بالحجة على المجاهدين بالسلاح، وبعض أهل العلم يقول أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، والخلاف في هذا جار. نعم.